إذا كان الإنسان لا يصلي إلا يوم الجمعة فهل يعتبر كافرا؟ نعم، أن لا يصلي إلا يوم الجمعة يعتبر كافرا لغير الذي صلى بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا قد تركها، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر هبط عمله، وهبط العمل يكون بكفر بالله، هذا هو الأغلب، هبط العمل يكون بكفر. قال تعالى ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون، قال تعالى من يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى منه وأن يستقيم على الصلاة في جميع الأوقات حتى يموت، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.